ورفع الصوت، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. عن سعيد بن جبير قوله: ادعوا ربكم تضرعا، يعني مستكينا وخفية، يعني في خفض وسكون في حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة. وروي عن ابن عباية عن مولى لسعد أن سعدا رأى ابنا له يصلي وهو يدعو يقول: أسألك الجنة ومن ثمارها ونعيمها وأزواجها ونحو هذا فأكثر، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وسعيرها ونحو هذا، وسعد يسمع. فلما قضى صلاته قال له سعد: لقد سألت نعيما طويلا وتعوذت من شر طويل، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ سعد: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال: فلا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه أم من قول سعد، وإنه بحسبك أن تقول: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وهذا حديث مشهور لكنه ضعيف لجهالة مولى سعد من الاعتداء أن يدعو بإسم أو قطيعة رحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإسم أو قطيعة رحم أو قطيعة رحيم ما لم يستعجل. من الاعتداء أن يدعو بالمستحيل، والمستحيل منهما هو مستحيل عرفا، أي أنه مخالف لسنن الله في الأرض، مثل أن يدعو بأن يحول الله له الجبل ذهبا. ومنه المستحيل، ومن المستحيل ما هو مستحيل شرعا، كأن يغفر الله للكافر أو يدخله الجنة. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من الاعتداء قول إن شاء الله في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له ولا يعظم عليه شيء أعطاه. من الاعتداء الدعاء على المال والولد. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. من الاعتداء تكلف السجع في الدعاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. الدعاء من كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

أعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، وأعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم بعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب. هذا ما سأل محمد ربه. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل الموازين وأحق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم ونجني من النار ومغفرة بالليل والنهار والمنزل الصالح. آمين. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما وأدخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي خلقي وفي خليقتي وأهلي وفي محياي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خليقتي وأهلي وفي محياي وفي مماتي. اللهم وثقل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، أصرف قلوبنا إلى طاعتك، ثبت قلبي على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هدايا إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطاعا إليك مخبتا أو منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. اللهم اغفر لي ذنبي واخس شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. اللهم استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزد قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربك إلى حبك. اللهم اجعل أخير أعمالنا ما يلي آجالنا، واجعل خيار أيامنا يوم نلقاك. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس. أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي، وإذا أردت في الناس فتنة فتوفني غير مفتون. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم أصلح لي ديني وأوسع لي في ذاتي وبارك لي في رزقي. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل أوسع رزقي علي عند كبار سني وانقطاع عمري. كان ابن عباس يقول: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. كان عبد الله بن عمر إذا أصبح قال: اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه الغداء، ونورا يهدي ورحمة تنشرها ورزقا تبسطه وضرا تكشفها بلاء تخفعه وفتنة تصرفها. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى لا أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتب لي ورضا بما قضيت لي. اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني، وأعوذ بك من كل صاحب يرديني، وأعوذ بك من كل أمل يلهيني، وأعوذ بك من كل فقر ينسيني، وأعوذ بك من كل غنى يطغيني. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم. وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء بالريح. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل سيارتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طابقا مريعا غدقا عاجلا غير رائس. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بلاء والسلامة من كل إثم. أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك أيضا إلا قضيتها لي. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجينا من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إني أسألك مما عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. الدعاء على العدو. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسنين كسني يوسف. اللهم عليك بقريش. اللهم عليك بقريش. اللهم عليك بقريش. اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخف وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك، وإنما تقتلهم أنت. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب. عن جندب أنه دعا يوم قتال الخوارج. اللهم إن كان قتال هؤلاء القوم لك طاعة فأذن لي فيه، وإن كان معصية فأرني براءتك. الدعاء للغير. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. اللهم أقبل بقلوبهم. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. اللهم ألق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم بارك لي في بيعه. اللهم بارك له في بيعه، اللهم صل على عبيد بن مالك واجعله فوق كثير من الناس، اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى خير. اللهم إني أعيذهم بك من الكفر والضلالة والفقر الذي يصيب بني آدم، اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا، ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا، اللهم اجبر كثيرهم وآوي طريدهم وأرض برهم ولا تريني منهم سائلا. اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وحط من ورائهم برحمتك، اللهم أذهب عنهم البرد، اللهم ارفع درجة أبي سلامة في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يوم الدين، اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن وبالحرام الحلال وبالعهر عفة الفرج وبالخمر ربا لا إثم فيه. الدعاء للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجه خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. كتاب الرقية والعلاج، الرقية هي نوع من العلاج بالقرآن الكريم والأدعية النبوية وأدلة مشروعيته، منها قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ومنها الأحاديث التي ستمر معنا في هذه المسألة. والأصل في الرقى الجواز ما لم تكن شركا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لكن قد توسع في الرقية أقوام حتى اخترعوا عجائب وبدع شنيعة وصار يخصص آيات معينات أمراض معينة، ومنهم من جعل ذلك في الأسماء الحسنى وادعى أن هناك علم هو أسسه واكتشف أن الأسماء الحسنى تكرارها يشفي، وخصص كل اسم بعضو من أعضاء الجسم، ولا هو أدرك أن العضو الواحد تختلف أمراضه وتتفاوت، ولا فهم أن بعض هذه الأسماء التي كتبها لم يثبت أنه اسم لله تعالى أصلا، فالأسماء المشهورة بين الناس كثير منها لا يصح ولا يدل عليه دليل صحيح كالضار والمنتقم والرشيد. ومما اشتهر بين الناس ولم نجد له دليلا صحيحا الماء المقروء عليه، وقد حاول الاستدلال على ذلك بحديث تربة أرضنا وليس فيه شاهد لهذه الطريقة، واستشهد بأن الرقية علاج تصح بالتجربة وأن الأصل فيها الجواز ما لم تكن شركا، وهذا أصح في الاحتجاج، واستشهد عليه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، واستدلوا بفعل بعض السلف، قال عبد الرزاق وقال الشعبي لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت، والنشرة العربية أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثمر يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به، وفي كتب وهب بن منبه أن تأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضيبه في الماء ويقرأ فيه آية الكرسي وآية الكرسي وذوات قل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس من أهله. انتهى كلامه. إلا أن الالتزام بما صحت به النصوص أولى وأريح للقلب والحمد لله. أما ما جاء في الرقى الشرعية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، كسفعة صفرة وشحوبا بها النظرة أصابتها العين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها، فسألت الزهري كيف ينفث قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وعنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فما اشتكى؟

يستعط به من العذرة، يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. العود الهندي يريد به القسط، وهو نبات من نفس فصيلة الزنجبيل. يستعط به الاستعاط، جعل الدواء في الأنف. قال ابن العربي المالكي: صفته هنا أن يؤخذ 7 حبات منه، تدق ثم تخلط بزيت ثم يقطر في منخره. العذرة وجع في الحلق، وقيل قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف، في الخرم الذي بين الأنف والحلق. ويلد به اللدود، ما يسقاه المريض من الأدوية في أحد شقي الفم. من ذات الجنب، ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، من أخف الأمراض. وقال محمد أنور شاه بن معظم شاه الهندي: ثم إن المراد من ذات الجنب هو الغير الحقيقي الذي يعرض باحتقان الرياح الفاسدة في الصدر، دون الحقيقي الذي يحدث من التورم. فإن العود الهندي يضره وينفع في الأول، ويقال له بالهندية باء كولا. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. التلبينة، قال الأصمعي، حساء يعمل من دقيق أو من نخالة ويجعل فيها عسل، سمي التلبينة تشبيها لها باللبن لبياضها ورقتها. عن عامر بن سعد قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اصطبح ب7 سمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. عن ابن مسعود قال: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا وقد أنزل معه دواء، فعليكم بألبان البقر، فإنها ترم من الشجر كله، ترم تأكل. عن سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإسمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الإسمد نوع من الكحل. تم المقصود، والحمد لله.